ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، اليوم لقاؤنا الثالث في دورة فقه اللغة المعاجم، نخصصها إن شاء رب العالمين لمدرسة الترتيب الصوتي المعروفة باسم مدرسة العين المعجمية. احنا بيشغلنا من الان فصاعدا لمدة مثلا 3 محاضرات كمان او 4، ان احنا في كل مرة العناصر الاساسية اللي هتشغلنا في المعالجة هي التأسيس، وبعدين دوافع التأسيس واغراضه، على اعتبار ان حركة العلم عند المسلمين استجابت لمسألة فطرية من قوانين العقل، ان كل ظاهرة لها مسبب. الانسان بطبيعته مسكون بكده، مسكون. هو الدكتور واقف ليه؟ ولما يقعد هو قاعد ليه؟ ولما يتحرك هو اتحرك ليه؟ ولما تزعق فيه وتقول له اثبت مكانك فقول لها ليه؟ تقول له عشان الكاميرا تعبت. كل حاجة احنا مسكونين بفكرة البحث عن تفسير للظاهرة. ده منطق عقلي، الله جبل الانسان ان يسأل، ومنطق شرعي انه تركيبة الشريعة من اول الاعتقاد لحد الاعمال الجارحية لحد اعمال البدن متصممة على كده. الله يدلنا عليه بأنه الفاعل سبحانه يفعل، وكثير من الأحكام الشرعية في الكتاب العزيز مقرونة بسببها أو علتها، مقرونة بحكمتها، مقرونة بمحاسنها، مقرونة بمقاصدها. دول 3 مستويات بالمناسبة. يعني كتير يقول لنا صلوا علشان، صوموا علشان، علة. وساعات ما يقولش العلة ويقول القرينة الملابسة التي قد نفهم منها حكمة، لدلوك الشمس مثلا. قد يذيل فيفهمنا سرا حسنا من أسرار الأمر. في مبحث جليل عند العلماء اسمه أسرار الشريعة أو محاسن الشريعة، ويقصدون بها ما يدفعك. المهم انه في بنية العلم عند المسلمين بإطار العقل احنا مدفوعين بالبحث عن الدوافع، وبخطاب الشريعة مدفوعين بالبحث عن الدوافع. وبقى في علم كامل دلوقتي بيتأسس او تأسس يعني من فترة مقاصد الشريعة، بيضم بقى العلل وبيضم المحاسن وبيضم الاسرار، وبيقسموا العلل دي الى العلل العامة وعلل العليا وعلل الجزئية، ومقاصد عامة ومقاصد عليا ومقاصد جزئية. الامر الاخر العرفي انه البحث عن الدوافع والاغراض والحكم والاسباب بتفهمني المدرسة وبتخليني اقوم عملها، احكم عليه. انت في ضوء الغرض ده حققت المستهدف ولا لا؟ وتفهمني حاجة مهمة جدا، هو ليه ظهر امتدادات لمدرسة؟ يعني فجأة بلاقي ان المدرسة المعجم ده بيطبق منهج بعين، الاقي بعدين المعجم ده بيطبق نفس المنهج، وهو مستغرب. يا عم ما ده كفاية. تقولي لا لا لا، انت لو فهمت الاغراض والدوافع وحالات التقصير والقصور التي وقع فيها هذا النموذج اللي بيتبع نفس المنهج بتاعي هتعرف ان ليه ظهرت. المهم انه مدخل مهم جدا من مداخل شغلنا في اي مدرسة من المدرسة اللي هنقابلها بالتفصيل، ان انا لازم أسأل عن الدوافع وأغراض التأسيس. لازم أسأل عن عناصر المنهج أو مقومات أو أسسه. أي مبنى، أي مكينة، أي آلة ليها منهج عمل. حضراتكم اشتروا أي حاجة من أي مصنع محترم يقولك إرشادات لاستعمال. نعم الريموت، الريموت اهو انتوا عايزين ريموت ليه؟ انتوا عمالين تروحوا يمين ليه كده؟ خلصت يا هناء لو سمحت. بيقول لي ارشادات الاستعمال، والمخالفة في ارشادات الاستعمال في الاعمال العلمية ممكن تعمل مصدقين. الاجهزة لو حطيت الفيشة غلط هتحرق لك الجهاز، روح شيل غيره، ملحوقة. لو الجهاز ده بياخد كهربا 50 فولت وانت حطيت فيشة الحيطة 220 فولت، تصلي اربع ركعات، تصلي اربع تكبيرات على الجهاز، اي صلاة الجنازة يعني، وتشيل واحد جديد. لكن هنا لا، في العلم اما لا اصل الى بغيتي، شكرا يا سلمى، اما لا اصل الى بغيتي اصلا لان حضرتك ما طبقتش ارشادات الاستعمال، ويبقى اللي انا عايز احصل عليه لا احصل عليه، يبقى فاتتك المنفعة. وده مش خطر كبير. الخطر ان احنا دائما لما بنروح لمظنة شيء ثم لا نحصل عليه، اول حاجة بنعملها بنتورط في جريمة اخلاقية، نحن نشتم صاحب الكتاب. انت جاي لي وبتتصور ان انا المورد الوحيد لكوباية الشاي دي، ودماغي هتفرتك ومحتاج كوباية الشاي، وجيت لي وانا الوحيد اللي بقولك لا وما قيتش عندي شاي، تقولي الله يخرب بيتك عمار فاتح قهوة ليه؟ طب ده في العلم. وانت ساعة تتهم المصدر ارتكبت ذنبا لانك تجاوزت في حقه اخلاقيا، والراجل عامل، انت اللي مش عارف تطبق العناصر، انت اللي مش عارف تستعمل الارشادات. فمهمة جدا فكرة العناصر دي. وفي شغلنا المعجمي وسيلة الكشف، وسيلة الدخول للمعجم والحصول على المعلومات التي بداخله لن تتاح على الاطلاق الا بمعرفة معمار او عناصر المنهج. احنا حريصين في كل مدرسة ان احنا بعد ما نتكلم عن التأسيس للمعجم المؤسس الرائد الاول، نتكلم عن امتدادات المدرسة. وفكرة امتدادات المدرسة فكرة جوهر النظر اليها ان الحضارة الاسلامية مسكونة بهاجسي الإتقان والنماء والزيادة. شوفوا أي عمل في بنية أي علم، أي عمل في بنية أي علم، العقيدة، يبدأ علم الاعتقاد بعلم الإيمان، علم فطري وبسيط باستجماع الأدلة النقلية من الكتاب والسنة، ويقول لك ده ربنا ودي النبوات ودي السمعيات السلام عليكم. فكرة المرونة الذاتية في الأمة الداخلية، استجابة الفطرية للإتقان والنماء، الجيل التالي ينظم الجمع العشوائي ده فيدخل نصلي ونرجع. كنا بنقول انه فكرة الامتدادات في المدرسة نفهمها، لو فهمناها فهم سلبي هنقول انها امتداد تقليدي، تقليدي، والامة مش كده حقيقة. انه امتدادات المدارس العلمية عموما والمدارس المعجمية على وجه الخصوص اللي بهمنا محكومة بمبدئين شاعت تجلياتهم التطبيقية في حضارة المسلمين. ايه المبدئين دول؟ مبدأ الاتقان ومبدأ النماء او الزيادة. وأضرب لكم أكثر من مثال حد ما يكمل العدد خارج دائرة المعرفة. أشهر العلوم التأسيسية وأخطرها عند المسلمين العقيدة، بدأت بجمع فطري بسيط ساذج، بين قوسين ساذج بمعنى الإيجابي يعني غير محكوم بأي قدر من التنظيم، في الجيل الأول اللي حمل عنوان الإيمان، وكان أعلى تطبيقات هذا النوع من التصنيف كتاب الإيمان لابن مندع، وصل إلينا في المجلدين، حصد وحصر وجمع لمجموع النصوص النقلية من القرآن والنصوص الحديثية الصحيحة اللي بتعلم الإنسان المسلم شأنه الاعتقادي، عقيدته، الله شكله إيه وإزاي وإيه وبنزل إيه ومنزلش إيه والأنبياء والنبي. خطوة شوية بدأت تتنظم ما يخص الألوهية لوحده على جنب كده جوه الكتاب، ما يخص النبوات والرسالة والكتب والأنبياء في حيز، ما يخص السمعيات والغيبيات في حد. فبقى عندنا ثلاث مباحث كبرى جوه العلم: إلهيات، نبوات، سمعيات أو غيبيات. ما دخل خط المتكلمين أو خط الفرق والملل والصراعات الفكرية حول العقيدة، نشأت منهجية جديدة خالص، أضافت أدلة جديدة اسمها الأدلة العقلية. وبقى عندنا ما يسمى بعلم الكلام اللي بدأ يتجاوز حدود النصوص النقلية إلى فكرة إثبات قضايا الاعتقاد بأدوات منهجية وبحثية جديدة. ده تسميه إيه؟ الجمع الأول الغير المتقن إتقان كامل نظم وأتقن، منهجية النقل أضيف إليها منهجية جديدة اسمها منهجية التكلم أو علم الكلام. بقى في إتقان في المرحلة الأولانية في المدرسة الأولى الحديثية الأثرية، وبقى في زيادة منهج جديد لما دخل علم الكلام على الخط في إثبات قضايا التوحيد. اعملي الحكاية دي في كل العلوم، اعملي كده في كتب النحو تلاقي كتب البدائية بسيطة يعوزها قدر من التنظيم، امشي شوية تتنظم، امشي شوية تزاد عليها وتتوسع جدا في جمع الشواهد، امشي شوية تفرع. يبقى لكل مدرسة اتجاه وتأليف. نعم. الى حد ما، لكن الدافع وراء ايه؟ ان الامة ما تقولش انه العين، خليل بن احمد عمل معجم العين السلام عليكم، لا، هو قدم لامتي في الوقت الذي ظهر فيه الكيان ده، انا وظيفتي قدام الكيان ده اعمل حاجتين، اتقن يعني ايه؟ يعني ما كان فيه مصابا بقدر من الاختلالات احسنها اصلحها. وهو عمل كم وظيفة؟ اثنين ثلاثة. انا دوري انمي الوظائف دي خليها 5 و6 و7 و10. فحركة الامة عبر امتدادها الطويل قبل وقوعها في براثن التشوهات الاخيرة في القرنين الاخيرين بتعمل ده، حتى في امس العلوم اللي ما حدش يتصور انها تقبل الاتقان والزيادة، لا، الحديث النبوي الشريف اللي يقارن بين صحيفة عبد الله بن عمرو بن العاص، صحيفة السابقة، ودي كانت في القرن الاول الهجري، في اوائل القرن الاول الهجري، وبين صحيح البخاري، والفرق كله 100 وكم سنة، يجد فارق شاسع جدا بين جمع لا يحوط به اي نوع من الاجتهادات البشرية في صحيفة عبد الله بن عبد العاص، مجرد جمع احاديث صحيحة، لحد بيجمع واوسع ويتوسع في الجامع وينظف الأحاديث ويطلع فقه يحطه في تراجم الأبواب اللي هو فقه الإمام البخاري. ذلك البخاري معدود في عند كتير من العلماء إنه فقيه مش محدث بس. ليه؟ لأنه جايب مجموعة الأحاديث دي وبصص فيها فنطلع حكم فقهي. يقول لك باب ما يجوز من اللو، احنا حافظين إن اللو تفتح عمل الشيطان، فالبخاري طلع أحاديث فيها لو، فالعمل كده هو باب ما يجوز من اللو، مش لو على طول من الشيطان عرفتوها في عيشتنا، لا، في يجوز احيانا ان انا اقول لو، لانه نظر في الاحاديث فوجد فيها انه في لو ومش مذمومه، نعم الرجل كلام عن سيدنا عمر لو أقام الليل. قال ده في لو جائزة هو لأنه سيدنا النبي هو اللي بيقولها. فالبخاري لما نظر في الأحاديث ما لقاش إن كل لو تفتح عمل الشيطان فاستثنى باب ما يجوز من اللو، باب ما يجوز أن أقول فيه لو. فبقى عندي خلي بالكم حديث مجموع صغير وسع في طلع البخاري أضاف إليه وظيفة فقهية ترتيب فقهي. الأمة عملت كده في كل تاريخ، المعجم عمل كده، عمل إن كل مدرسة فضلا عن المدارس كلها عمل كل مدرسة تقول المؤسس عمل إيه فنتقن وظائفه ونصحح أخطائه، وما عملش إيه فنزوده. عشان كده جت فكرة امتدادات المدرسة، نقف عند امتدادين فقط من الامتدادات دي، امتداد تصحيحي، اثنين امتداد استدراكي، وساعتها هنعرف يعني ايه الفرق بين الاثنين ان شاء الله. ليش فيكم هذه مقدمة في كل مدرسة هنشتغل عليها، هنشتغل على الخمس او الاربع عناصر دول: تأسيس، دوافع التأسيس، عناصر المنهج، الامتدادات، وما الذي اضافته نماذج هذه الامتدادات لكل مدرسة. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. التأسيس بيؤرخ له بحدود السنة دي، والسنة دي هي سنة وفاة مؤسس علم المعجمية العربي الخليل ابن أحمد الفراهيدي، رأس مدرسة البصرة. والمدرسة هنا يعني المذهب العلمي زي الشافعية كده والأحناف، كان عندنا في اللغة البصريين والكوفيين أو البصرة والكوفة. والخليل ده إذا قلتم عنه أنه عبقري العربية الأول بلا منازع لم تتجاوزه الحقيقة، وعبقريته يمكن استنطاقها أو ظهورها مثلا من أنه أول من صنع معجما كاملا، أول من اخترع علم العروض، اخترعه وقفله، يعني ما حدش أضاف لعلم العروض حاجة، هو فتح العلم وقفل علم العروض. علم أوزان الشعر، علم موازين الشعر، خليل ده أول حد يتكلم عن مخارج الأصوات وصفاتها، مؤسس علم الأصوات. خليل الراجل حجمه عامل إزاي، ومع ذلك كان زاهدا جدا. الأثار الأخبار بتروي عنه إنه عاش عمره كاملا في خص أو في كوخ من البوص والغاب. حتى قال مات الخليل في كوخه وتلاميذته يأكلون الذهب مما ترك من علمه. التلاميذ اللي نشروا علمه بقوا من أغنياء العالم، وهو كان قانعا زاهدا بما حقق. الخليل تركيبته العقلية رياضية، ودي هتحكم تأسيس العلم المعجم في العين وتأسيس العلم العروض اللي احنا مش عايزينه دلوقتي. قال ايه الخليل؟ قال انا عاوز اعمل جمع مستوعب لألفاظ اللغة، وفرق بين امرين: الامكانيه النظريه والامكانيه العمليه. الامكانيه العمليه مستحيل حد يجمع الفاظ اللغه، عشان نخلص بس، يعني ليس في وسع احد انه يحفظ ويفهم كل الفاظ اللغه الا الانبياء. لذلك جت الكلمه الشهيره بتاعت الشافعي: لا يحيط باللغه الا نبي. حتى لو استاذ علم معجم، حتى لو 10 اساتذه علم معجمين، اللغة العربية. أنا لغته يعني مستحيل يحيط به الا النبي. الشافعي قال كده ودي حقيقه، ممكن نستوعب الفاظ اللغه بالاجتماع. يعني ايه بالاجتماع؟ يعني انا احفظ 100 كلمه وانت 100 واللي وراك 200 واللي وراك 300، فمجموع الامه تحفظ مجموع كلمات الامه. وده في السنه ايضا، ليس في وسع احد واحد ان يستجمع الاثار والسنن، مستحيل. فقط الفرد لا تستوعب هذا. وازاي سيدنا الشافعي يقول ايه؟ اذا صح الحديث فاضربه بكلام عرض الحق. معنى كده انه ايه؟ ان هو ما جمعش كل الصحيح. يا جماعه دي تقصي، انا جمعت العشر احاديث دول ونظرت فيهم فاستنبطت منهج الفقه ومذهب الفقه. وارد بعدية لطاقه قاصره فيا حد منكم يلاقي خمس احاديث تانيين يقودوا الى الخلاف معي، تظبط كلامي. واخدين بالكم فكره جمع الاثار في احد غير وارده، والا ما كانش اختلف الفقهاء. واحد من اختلاف راجع ليه؟ راجع ان اللي بلغني من الاحاديث لم يبلغك، والعكس صحيح، اللي بلغ غيري لم يبلغني. وده سر انه مالك فقهه غير احمد، غير شافعي، غير ابو حنيفه. حتى في الاحاديث سيدنا البخاري جمع عده الاف من الاحاديث من 5 لـ7 بحسب معيار العد، بتعد المكرر ولا ما بتعدش المكرر. جه المستدرك ابي عبد الله الحاكم وجمع عليه بشروطه اعداد كبيره جدا مما لم يجمعه البخاري. ما حدش قال ان البخاري جمع كل السنة على الاطلاق. فكل امه، كل جيل، كل فرد تتاح له من المعلومات ما لم يتح لغيره. ده اسمه الجمع الواقعي او الاستيعاب الواقعي. ليس في مكنه احد على الاطلاق ان يستوعب الفاظ اللغه استيعابا واقعيا عمليا في نفسه، مش ممكن. لكن اقدر اعمل منهج للاستيعاب النظري، اصمم جدول كل الخانات الاحتماليه في اللغه موجود ليها خانه، انا جبتها ولا ما جبتهاش دي قصه ثانيه. خلي بقى حضراتكم دي مساله مهمه جدا، ودي اللي بنعملها ساعات في بيوتنا. اضرب لكم مثال صغير. حد بيجي يتزوج، فتلاقي بعض الاولاد والبنات عامل حجره للاطفال وفارشها. ايه دي يا ولد؟ يقول له حجره الاطفال. ابني انت لسه اتجوزت؟ يقول لما يجي بقى الولاد يلاقوا الاوضه. هو عمل ايه؟ عمل استيعاب جمع نظري مش واقعي. هو مش متجوز مع طفل اصلا، لسه ما جاش الطفل، بس عامل حسابه في القاعه في الشقه. زي ما اجي اعمل الامتحان انا عندي 30 طالبه في القاعه دي، اما اجي اعمل امتحان اسيب لها مكانها فاضي مع انها غايبه النهارده، لكن يوم الامتحان لا، انا نظريا اعمل مكان ل 30 طالب اللي هم حصريا 30 طالبه وطالب، جت مكانها موجود، ما جاتش ما خسرناش حاجه. الحكايه دي حكايه الجمع الاستيعابي الحصر اللي هو سماه كده لا يمكن ان يتحقق الا ان يكون واحد من عناصر المنهج رياضي. يبقى هدف الخليل الجار المستعمل لا علاقه له بمن سيستعمل المعجم. ده هنلاحظ انه صعب جدا المنهج. انت بتقول الامه بتعمل تيسير، الراجل ده مكلك عليه، نقول لك عشان هو اهدافه ودوافعه علميه، قصته في الجمع الاستيعابي لالفاظ اللغه، في الجمع الحصري، في الجمع الاحصائي. ولذلك لما بنيجي نعرف غرض الخليل ابن احمد من وراء معجمه العين بنحصرها في كلمه حصر المهمل والمستعمل من الفاظ العرب او لغه العرب. حصر المهمل والمستعمل. ايه المستعمل؟ الذي تكلمت به العرب وله معنى عندهم. وايه المهمل؟ صيغه احتماليه وارده لكن العرب لم يتكلموا بها فملهاش معنى. هنعرف حل دلوقتي. يبقى وظيفه الخليل ايه في معجم العين؟ حصر الفاظ اللغه وبيان المستعمل فيشرح الفاظه، والذي لم يستعمل مهمل فيقول ان دي الالفاظ دي البنيه دي مهمله ميته ما حدش يتكلم بيها، لو لقيتها بعدين حطها في المكان دوت. انا عامل حسابها، عشان كده قلنا ان هو جمع مستوعب من الناحيه النظريه، من الناحيه الاحتماليه. خلاص، هدف الخليل ابن احمد، غرضه العلمي، الدافع من وراء تأسيسه للمعجم وفق العناصر اللي هقولها كمان شوف المنهج انه يعمل ايه؟ ان يجمع الفاظ اللغة جمعا مستوعبا حصريا، حصر المهمل والمستعمل من الفاظ العرب. جميل. طب هيحقق ده ازاي؟ قالوا بثلاث عناصر منهجية. ثلاث عناصر ايه؟ منهجية، اللي هنا بنسميها مقومات منهج العين او اسس بناء العين. تقاليد الابنية، الترتيب الصوتي. خلونا نمشي من هنا كده. قال ان المعجم هيتقسم لمجموعة ابواب داخلية. وما دمنا هنرتب ابواب فلابد تكون الابواب دي تبع الحروف. كل حرف بباب. طب هبدأ بايه؟ هو مدرك ان الترتيب الايسر الاستعمالي الف باء تاء ساء، هو قال كده في مقدمة هنقراها مع بعض حالا. اهمل تجاوز المنهج ده، مش هستعمل الف باء تاء ساء. ليه يا سيدي؟ قال لان الباء حرف معتل، ومعتل عند الخليل معنى متغير الهيئات، يتحقق مرة اللي بسموها همز القطع في مثل أكل أثر أبقى، ويسهل مرة يعني لا ينطق همزة ينطق ياء أو ينطق واو في مثل يأز، القرشين يقول يوز، يؤمن القرشين يؤمن، صائم القرشين يقول صايم زي ما سنقوله ذلك، صايم وصايمة، ونايم ونايمة، وعايم وعايمة كده، بدل عائم وبدل صائم وبدل نائم. وتتقلب هاء في بعض اللهجات، احنا بنقول اراق الماء، وفي احاديث هراق الماء، هريقوا عليه من الماء، اي اريقوا. لما نزلت آية الخمر هرقنا دنان الخمور في المدينة حتى ابتلت شوارعها. هرقنا يعني أرقنا يعني دلقنا صبينا. وتتقلب عين في بعض اللهجات بالذات لهجات الهذليين، أأنت رسمت من خرقاء منزلة، ماء الصبابة من عينيك مسجوم، عأنت رسمت من عأن بدل آأن. والخبء اللي هو الذي ينبت من الأرض في لغة هذيل الخبع، بقى عندنا همزة وياء وواو وهاء وعين، والحرف هو قال كده. فلما كانت الهمزة معتلة أي متغيرة ما يصح الافتتاح به، فخلاص ما ينفعش أرتب ألف باء. لما ما ينفعش أرتب ألف باء لجأ لترتيب علمي اللي هو ترتيب الكتلات والأحياز. إيه ترتيب الكتلات والأحياز؟ قال الضابط الأفضل للأصوات المخارج، فبدأ ينتج المخارج، ينطق الأصوات باصطلاحه هو في العين، يذوق الأصوات ويشوف المخارج بتاعته، فلأنه أعمق المخارج الحلق، العين والحاء والهاء والخاء والغين ده، فيخلي دول مخرج، وبعدين القاف والكاف دول مخرج، وبعدين الشين والجيم والضاد، وهكذا اتبع الترتيب الصوتي لحد آخر الحروف نطقا من الشفتين اللي هو الميم. فهيرتب الاصوات ترتيبا، هيرتب الابواب 29 باب، لان عنده كام؟ 29 حرف بالحركات بالواو والالف والياء، كل باب لحرف. فيبقى ترتيب الاصوات عنده، هنحفظه مع بعض لو سمحتم، ومحدش يسأل قبل ما اكمل بقية الثلاث عناصر. ترتيب اللي دمعنا حضراتكم ده هو ترتيب الخليل ابن احمد. الباب الاول الكلمات اللي فيها العين، الباب الثاني اللي فيها حاء، الباب الثالث اللي فيها هاء، خاء، غين، قاف، كاف، جيم، شين، ضاد، صاد، سين، زاي، طاء، دال، تاء، ظاء، ذال، ساء، راء، لام، نون، فاء، باء، ميم، واو، ألف، ياء، والهمزة لأنها متغيرة خلاها آخر الأبواب. مين حفظهم؟ هسمعهم لكم. في آخر المحاضرة هقول لكم طريقة سهلة تحفظكم بيها. يبقى أول عنصر مع عناصر إيه يا أولاد؟ جيم شين ضاد. ترتيب أبواب العين. الباب الأول عين، الباب الثاني حاء، الباب الثالث وهكذا. وبعدين كل حرف من دول، كل باب من دول فين الفصل بتاعك يا هناء؟ أنا مش شايفه. هنا حر؟ طيب. باب العين جواه يقسمه أربع خانات. اللي هي الأبنية. قال إنه الكلمات العربية أسماء وأفعالا لا تقل عن اثنين، يبقى الباب الأول الثنائي. كل الكلمات اللي من حرفين. الثاني الثلاثي، الرباعي، الخماسي. هو الكلمة عنده أقل أحيازها، أقل عدد كلمات حروفها اثنين وآخرها خمسة. يبقى أنا عندي كام بناء جوه لكل باب؟ أربعة، ثنائي، الثلاثي، الرباعي، الخماسي. هيعمل إيه بقى؟ ثلاثة. التقاليد العنصر الثاني. ايه التقاليد ده يا عم؟ قال انا قلت لكم قبل كده ان وظيفتي حصريا، ما عايز اعمل عملية حصر، حمكم الله، عايز اعمل عملية حصر نظري لكل امكانات الالفاظ. قال اه ده لا يكون الا بتطبيق حاجة انتوا حافظينها من زمان صغيرين اسمها التباديل والتوافيق، واللي بتسموها نظرية الاحتمالات. فيجي هنا كده يقول اي كلمة من حرفين لن تعطيني سوى احتمالين حصريين. يعني لو ان عندي كلمة مكونة من الدال والقاف، احتمالات النظرية مستعملة بقى، مش مستعملة، مش خصوصا دلوقتي، اعمل كام خانة للجدول دي؟ امشي يمين فتديني دقة، وامشي شمال فتديني قد، دق وقد. ادور في لغة العرب موجودة الكلمتين، اروح قايل باب القاف لان القاف اسبق في الترتيب، صح اهي، والدال فدي اسبق، باب القاف مع الدال. الاحتمالات ايه هم؟ يقولهم قد، دق. لو الاثنين العرب بيتكلموا بيه يروح قايل مستعملان، يعني العرب بتتكلم دي ويروح جايب قد ويشرح معناها ويجيب ادله على معناها، ودق يجيب معناها ويشرحه. طب الكلمه مش ثنائيه، كلمه كام؟ ثلاثيه. تدينا كام احتمال يا شباب؟ اللي يرفع رفع ايده. البنية ثنائية تدينا كم احتمال؟ ها؟ تسعة؟ اوقف يا هناء. لا مش غلط، تتميز بس. أربعة؟ ما قلتيش حاجة، قولي. تسعة برضو، خليكي قاعدة، كفاية واحد بس وممثل للتسعة. ها؟ كلمة ثلاثية. ثلاث حروف، تدينا كم صيغة؟ كم بنية؟ ستة، اوقف. صيغة تبقى في الساعة تعطى. ها عندنا 9 و6، حد يزود حد يقلل. يا لهوي، اقف يا اقف يا هناء، وهناء اقف، اقف يا الاء. لا كفايه كده، انتوا جبتوها ازاي؟ جيب 29 دي ازاي؟ ممتاز. استنى يا عم استنى. كل حرف اتنين. ادي اما اقول هدم ادي واحد ادي اتنين من الهاء. يا هدم يا همدة. عندك احتمال تاني؟ هبدأ من الهاء. يا همشي هدم يا همشي همدة. ادي اتنين. ابدأ من الدال. يا دهمة يا دمها. ادي اربعة. ابدأ من الميم. يا مهدة يا مدها. ادي ستة. جبت 29 من ايه؟ وانت جبت 9 من ايه؟ ايه؟ لا بالراحة يعني ايه؟ احنا بالبلدي جبناه. بالبلدي هنا مشينا شمال ورجعنا يمين ادتنا 2. ادي عطف شكرا. هنا مشينا من كل حرف يمين وشمال ادانا 2 يمين وشمال 2 يمين وشمال 2 اجمع طلعوا 6 ده بالبلدي. لكن الاحصاء مش كده يا اولاد. النظريه الاحصائيه بتعمل ايه؟ بتعمل حاصل النتيجه وتضربه في الرقم اللي جاي. يعني حاصل الاثنين ايه؟ 2 اضربه في 3 يديك 6. الرباعي حاصل القديم في الجديد يديك 24 تقليل. 24 حاصل الجديد في القديم ب 120. خلاص جربنا حق. مش كده؟ تعالي رتبي الثلاث الام دول بكل صورة ممكنة نظريا. اتفضلي. ما في لبيسة مختلفة احمر اهو. اقفي معاهم كده قولي لهم. انا هكتب وراك. ها يلا هتبدأي بايه؟ احمر اخضر. ممتاز. ادي احمر اخضر اسود. ثبتي الاحمر بقى. ممتاز. اسود اخضر. في احتمالية تالتة للبدء الاحمر؟ مستحيل. ادي 2 للبدء بالاحمر. هتبدأ بايه اللي بعديه؟ اسود. ادي اسود انا شايف احمر اخضر. ثبتي الاسود وبعديه اخضر احمر. في امكانية ثالثة للبدء بالاسود؟ لا. هات الاخضر في الاول. اسود احمر. ثبتي الاخضر احمر. في احتمالية ثالثة بقى عندي حاصل الضرب حاصل الجمع ده 6. مفيش احتمال سابع ابدا. لو ضمنا لكم القائم ده هيحصل ايه بدل ما اعمل نفس القصه ان انا ابدا بله مع الثلاث احتمالات. هاتي لو ده مربع الاحمر ده مع الثلاثه هيدينا 4 احتمالات. الاخضر 4 احتمالات. الاسود 4 احتمالات. الازرق 4 احتمالات. ومقصات 4 يعني المربع اهو ده مثلث. المربع اهو ابدأ من كل واحد. ادي عندي كم ضلع؟ 1 2 3 4 5 6. كل واحد على الراس في المجمع الاربعة هيدينا 24. الاربعة وعشرين دول بقى عندي 5 حروف اعمليها كل مرة هيديني 120 تقليد. خلي بالكم لازم تاخدوا بالكم من حاجة مهمة جدا هاجي لك حل. الحمد لله ما كتبش في ده. حد يقول لي هو اللغة العربية فيها كل البلاوي السودة دي؟ اقول له لا انت واخد بالك مش واخد بالك من حاجة. ان هو بيتكلم عن حصر المهمل من المستعمل. هو كل وظيفته ايه؟ انه يعمل خانات ويروح يجمع كلمات. الكلمة المشروحة المستعملة المفهومة يحطها. اللي مش مستعملة وده كتير جدا عرب ما استعملوهاش يكتب قصادها ايه؟ مهملة مش مستعملة. بس انا عندي الاساس النظري لو حبيت اجمع كل الاحتمالات الممكنة للالفاظ العربية الوسيلة دي الوحيدة اللي تخليني اقدر اجمع الممكنات. بقى عندي ايه؟ خلي بال حضراتكم انا عايز ده. اذا هننتقل للخطوات الاجرائيه العمليه. لو انا عندي كلمه زي كلمه استهلال عايز اكشف عنها في الخليج في العين اعمل ايه؟ الخطوه الاولى اجرد. ممتاز دي مدرسه. قلناها خطوة قبل كده سهلة جدا. أما أجي أجرد أشيل الزيادات، لو تولد ضعيف أحذف التضعيف، لو تولد ألف أردها الواو أو الياء، صح؟ لما أجي أشيل الزيادات هلاقي عندي هلا اللام مكررة، بقى عندي هؤلاء. ممتاز جدا جدا جدا. يبقى التجريد ولد عندي ايه؟ الكلمة دي. اتنين، ترتيب صوتي. ارتب الحروف اللي جات لي بعد حذف الزيادات وسط الجدول ده. انا حظي حلو، هي مترتبة لانه الهاء في الاول وبعدين اللام بعد كده. حاضر معاك. انا هحذفه، اي زيادة هحذفه. انا قلت كده بشيل الزيادات، تولد عندي تضعيف هشيل التضعيف. انا لسه قايل الكلام ده. لما اجي ارتب صوتي هيطلع الترتيب الصوتي وسط جدول الخليل هاء ولام. اروح داخل الباب اللي فيه الحرف الاولاني هنا، كلمة دي في باب ايه؟ ممتاز. بعد ما اقول باب الهاء انا عندي كام بنية؟ ممتاز. اروح قايل في بنية الثنائي، بنية ايه؟ الثنائي. هخش المعجم، لو انها مستعملة هلاقي معناها ويقول لي هل حرف استفهام للتصور ولا للتصديق، وادي الشواهد بتاعته، هل من خلق الغير، ويقعد يقول لي الحكاية بتاعتها ويحكي لي التفسير بتاعها. ملهاش استعمال عند العرب، يقول لي ايه؟ مهملة، لفظ مهمل. يعني ايه؟ يعني انا لم اجد له استعمالا فيما جمعته من الفاظ اللغة. تاني الاجراء، لو شلنا هل دي وقلت لحضرتك انا عايز تكشفي عن كلمة بلهاء، هتقول لي بعد التجريد بلها في اي باب؟ الباء. اقفي. ممتاز، اقفي. ليه؟ عارفة انت عملت ايه؟ عملت مصيبة بحجم الكرة الارضية. ليه؟ لان انا قلت ان اول واحد تجريد ورحت ضحك عليكي لهنا، انت كان تنتبه تعملي ترتيب صوت الاول. لو رحت الباء مستحيل تلاقي الكلمة دي، مستحيل. ليه؟ لانه هيحطها في الحرف الاول منها. ايه الحرف الاول منها؟ رتبي. فبلها دي هتبقى هاء لام باء، هلاقيها في اي باب؟ انا مش عايز هلبة يا عم. جوه الباب، جوه الباب ده دور على التقليب اللي انت عايزه اللي هو تقليب بلها. مستحيل الاقي في باب الباب ولا في باب اللام، مستحيل. تاخدين بالكم عنه؟ مش واخدين يا اولاد؟ طب نجيب كلمه كمان، اتفضلي سريع. مش تقليب ست تقاليد، تقليب واحد فين؟ انا دخلت دخلت من باب الهاء، صح؟ جوه الراجل هيعمل لي ايه الخليل؟ هيعمل كده هلبة معانيها، هبلة معانيها، كلمتي في دي، وبعدين امشي معايا. لا، بالترتيب نفسه، لهبة، حاضر يا بابا، وبعدين لبها، وبعدين به، الله يفتح عليك، بهلة، وبعدين بلها. انا عايز ايه الكلمة هنا؟ هلاقيها هنا. حاضر. انا جردت، بعد ما جردت الحروف اللي بعيالي ارتبها ترتيب صوتي. ليه؟ لانه اصدق الحروف الصوتية هو الباب اللي فيه الكلمة، الباب اللي فيه الكلمة. فالكلمة دي هلاقيها في باب الهاء لانه ترتيب الاصوات كده. يا عم انا مش عايز هلبة. ايوه، ما هو جوه الباب ده، جوه باب الهاء مع الحروف دي هيجيب لي ست تقليبات. انت عايز اي تقليب؟ انت عايز تقليب الاخير اللي هو بلها، اللي فيه بلها، هتلاقيه في نفس الحيز ده، في نفس المكان ده. حاضر. ثلاثة رافعين ايديهم، اتفضلي. هتبقى زل بس، اي تكرار هيتحذف، بس ده هيبقى في بنيه ايه؟ بلها الثلاثي الصحيح. كان في حد رفع ايده هنا ثاني، اتفضلي. هيجيب لك كله في التقليب بتاعك، اتفضلي. لا خلاص، انا جاي لك حالا، هجيبها ليه تاني؟ ما انا جبت كل التقليبات خلاص. الباب الحرف إذا سبق لا يتكرر مرة ثانية أبدا. الله يفتح عليك ألف ملحوظة مهمة جدا. باب العين ثلاث معجم العين ثمان مجلدات. معجم العين كله ثمان مجلدات. التاسع فهال ملناش دعوة بيه كشفات. العين باب العين بس حرف العين بس ثلاث مجلدات من الثمانية. هقول لكم ليه دلوقتي. باب الميم صفحة ونص. ودي مسألة منطقية بعد شوية هقولها لكم بس أخلص الأسئلة. كان في حد هنا ثاني تفضلي. ما أنا قلت كده. لا في كلام قليل قوي. نعم. ايه مشكلتك؟ ليه؟ لا من الحرفين الحرف الاخير خالص مفيش كلمات فيه لانه سبق قبل كده. لكن الميم مثلا وراها الواو والالف والياء والهمزة. معايا؟ الواو وراها الالف والياء والهمزة. كل ما ترجع لورا بتقل حيز الكلمات. الاء؟ خلاص؟ نعم. ملهاش لا لانها هتيجي مع مع اللي قبلها. هقول لكم حالا دلوقتي الحكايه ماشيه ازاي. اتفضل. هؤلاء بس يعني ايه؟ لام ولام هاء وبعد كده هجيب بقى هام لام لام لام ولام هاء. لا تاني تاني. في الرباعي لو ليها تقليب هيقول في الرباعي. لا زلزلة دي رباعية هيجيبها مرة في الثنائي ولو في استعمالي زل زل او لز لز كلمة واحدة هيجيبها في البنية الرباعية عشان عندي بنية في الرباعي هيجيبها في الرباعي ما لهاش استعمال خلاص هي مرت في الثنائي. ما هم هيجنها معاها على انها زيادات طبعا مش انا عندي الخماسي هو يا ولادي في الابنية استهلة واستبكرة دي من الخماسي عنده هيجيبها. هقول لكم مسألة ماشية ازاي. خلاص فهمنا الثلاث عناصر الاساسية لازم احفظ الترتيب الصوتي. اثنين كل حرف خليكم معايا يا ولاد كل حرف في اثنين ثلاثة اربعة خمسة كل بناء فيه تقاليد الاثنين بتقليبين الثلاثة بستة الاربعة باربعة وعشرين الخمسة بمية وعشرين. نظريا مستحيل هنلاقي خمس حروف ليهم 120 تقليب مستعملة عند العرب مستحيل. هقول لك مثلا 10 تقليبات دول موجودين والباقي مهمل لم يستعمل. المسألة ماشية ازاي؟ لو جينا نبص على الترتيبة ادي العين. العين مع الحاء ادانا كم تقليب؟ امشي يا موجودين فيشرحوا يا مش موجودين فيقولوا مهملين. وبعدين اشطب الحاء. الباب اللي بعديه عين مع الهاء نفس الكلام امشي عين مع امشي عين مع الغاء لحد ما يوصل العين مع الهمزه. ده كله في الثنائي عين حاء اثنين مفيش او فيه عين هاء عين خاء عين لحد عين همزه ع وقع فيه استعمال بيقول مفيش خلاص بيقول لك مهمل خلص. ده الثنائي. يجي الثلاثي يروح عامل عين حاء هاء ويشوف الست تقليبات العين حاء خاء شوف الست تقليبات العين حاء غين ست تقليبات العين حاء لحد ما يخلص العين حاء مع بقيه الحروف يروح شاطب دي العين ايه صباح الفل مرت مع العين حاء هاء ما يجيبهاش تاني كمل اسمعي يروح جاي هنا العين خاء العين حاء خاء جابها ما يجيبهاش تاني يروح جايب العين خاء غين العين خاء قاف العين ماشي معايا ولا مش ماشيين؟ مين اللي قال طق ايه الاثنين مش هيجيب واحد لانه مره قبل كده الله يستعان وثلاثه مش هيجيب الاثنين اللي قبليه مش هيجيب اثنين بس الاثنين اللي قبليه وخمسه مش هيجيب الأربعة اللي قبليه خلاص مروا قبل كده. ولذلك دي فكرة التضخم، إنه العين أوسع الأبواب، الحاء تاني أوسع الأبواب، الهاء تالت أوسع الأبواب، لحد ما نوصل إلى الميم الواو أقل الأبواب. الهمزة ما فيش ولا كلمة، ليه؟ لأنه سبق مع اللي قبلي، إلا الهمزة مع الهمزة. لو فيه لو فيه كلمة همزة مع همزة تيجي هنا، ليه؟ لأنه ما مرتش قبل كده، همزة مع همزة ما مرتش قبل كده. واخدين بالكم معايا فكرة الصعوبة اللي حضرتك شايفينها وأحيانا تبدو مستغلقة كان ليها هدف ما تنسهوش. والحكم على العين لازم من استحضار هذا الهدف، الحصر الإحصاء. أنا بعمل تصميم نظري، زي ما تيجي إدارة هندسية أقول لها أنا عايز مستشفى عظام، ما تقعدش تفكر، هي التنظيم سابق عندها. الدول المحترمة المتقدمة كلها كده، افتح صفحة 50 من الجدول المعياري للتصميمات الهندسية الطبية للمستشفيات العظام، فصفحة 50 خد طبقها. أما طبق ألاقي المستشفى مثلا فيها 50 حجرة وأنا استعمالات الحقيقية 30، إيه يا عم ده؟ يقول لي اقفلهم لحد ما تستعملهم. إحنا عملنا حصر احتمالي استباقي للعصور القادمة للوظائف المتصورة وغير المتصورة احتماليا. أنت بتستعمل كم وظيفة؟ 30، العشرين الباقيين اقفل، هيجي يوم تستعملهم. هيجي يوم إيه؟ ما جاش اليوم اللي استعملهم، أنا ما خسرتكش حاجة يا سيدي. لكن عملت لك 20 وظيفة وانت حاجتك 30، المستشفى كلها ما تنفعش، تحول نشاطها لحاجة تانية، بيت مسنين. ليه؟ لأنه مش هينفع المستشفى أحقق 20 وظيفة والعشرة التانية أوديهم فين؟ أنا عندي مريض في العمليات ومحتاج له عملية من العشرة الناقصين، وأنا وظيفة العمليات أروح أوديه فين؟ أموته؟ فيقول لك المستشفى دي كلها مش صالحة. لا، أنا بعمل إفراط في الوظائف. أنتوا رايحين بعيد ليه؟ اللي منكم حنفي؟ مين منكم حنفي؟ غير ستنا هناء، ستنا الأحناف بيعملوا إيه؟ بيعملوا اللي بيعملوا الخليل ده. هات باب الطهارة في 5-6 مسائل عند أي فقيه، عند الأحناف تجد 15 مسألة. يخرب بيوتكم جبتوه منين؟ يقول لك أنا بتخيل للمستقبل، بعمل احتمالات. ساعتها كنا قلنا احتمالات غير ممكنة الوقوع، طلعت ممكنة الوقوع. يعني من الأمثلة الشهيرة جدا اللي جات على ذهني الآن عند الأحناف ما يسمى بقربة الفساء أعزكم الله. سؤال عند الأحناف، خلي بالكم في القرن الثالث الهجري، الثاني الهجري، بقول ماذا لو أرأيت، لو أن إنسانا أرأيت، فكرة الأرأيتية التخيلية الاحتمالية النظرية، أرأيت لو أن إنسانا يمشي في الشارع بقربة فساء، الناس تعطين يا أبو حنيفة تجنن، في حد ماشي بزجاجة يعني ريح تفسد الوضوء. والناس خدت الكلام ده على انه يعني شطط وطرف علمي. لما الدنيا تقدمت والطب تقدم بقينا محتاجين فتوى ابو حنيفة لما يسمى بالأسطرة. الراجل ماشي، الام ماشية، البنت ماشية اعزكم الله وعافاكم، وجو بره جسمها في قربة، في وعاء بلاستيكي جواه مخلفات غير طاهرة. فعلماء الفقه جابوا المثال بتاع سيدنا ابو حنيفه زمان، قالوا هي دي قربه الفساء العصريه. اللي عمله حنيفه زمان كان احتمال نظر، الخانه موجوده، ظهرت قربه الفساء، ادي الحكم جاهز. ما ظهرتش، احنا اللي تعبنا ما خسرناش حاجه يا سيدي، انت زعلان ليه؟ الخيل عامل كده، عامل خانات للثلاثي في العين مع الحاء مع الهاء، طلعت 6 احتمالات، انا عامل حسابهم حط المعاني. ما طلعش اهلا وسهلا، انت خسرت حاجه، اماكنهم فاضيه. يجي واحد بعدين يمكن يلاقي اللي انت عجزت تلاقيه، فلاقيه مستعمل وانت كنت قايل انه مهمل، يحط مكانه ده اللي هيتاكد فعلا. المهم ان مدرسه العين في تجلي العين الاول في المعجم الاول عمل نظريه ترتيبيه من عناصر 3 هي الترتيب الصوتي وفق المخارج عين حاء هاء خاء غين لاخره، عمل ابنيه كل حرف في 3 أبنية، في 4 أبنية، ثنائي ثلاثي رباعي خماسي، كل بناء ماله التقاليب، الثنائي أي حرف مع الثاني عايز تقليبين، عايز كلمتين يعني، اي حرف مع 2 وراء عايز 6، اي حرف مع 3 عايز 24، اي حرف مع 4 عايز 120. اللي يوجد اشرحه ولا له مستعمل واستشهد على معناه، وغير الموجود اقول عليه مهمل. يعني ايه مهمل؟ يعني العرب لم تنطق بهذا اللفظ بهذه الهيئة وليس له معنى عنده. نعم مش سامعك يا بابا. ايه ما هو ده احتمال حصري يا بابا نظري. عايز اسمعك انت عايز تقول ما خلاص الواحد يحفظ معجم العين امال ايه؟ لا هي موجود اماكنها النظرية لكن مش مجموعة كلها، بدليل انه الخليل قال على الفاظ كتيرة جدا مهملة وجه بعدي واحد باقل من 200 سنة واستدرك ما اهمله الخليل. هنكتشف ده في الانتدابات. يعني الخليل قال على كلمة هاء وعين لم يتكلم بها العرب، الصحابي ابن عباد جاب لها اسماء وافعال مستعملة، الخليل عمل مجلد 8 مجلدات في معجمه، استدراكات الصاحب على ما اهمله الخليل 11 مجلد استدراكات بس. يعني هنا يقول اهمله الخليل وهنا وجدناه بعد الخليل 11 مجلد. الكلمات اللي قال عليها مش موجودة. العين يا انا بتكلم لاتيني يا انتوا بتسمعوا لاتيني. نعم ما حدش اتكلم بيها. الخليل قال كده، قال وانا بجمع يا جماعه الست تقاليد دول، التقليد الاول والثاني لقيت له كلمه العرب نطقوا بيها وليها معنى، الاربعه التانيين ما تكلموش. هو قال كده ما تكلموش، هو بيجمع. الصاحب قال لا، الخليل لم يستوعب في الجامعة، طاقته البدنية والعقلية والنفسية والزمنية والعمرية خلته يجمع الثمان مجلدات دول. انا لفيت اكتر منه وجمعت اكتر منه، جمعت اللي هو قال عليه مش موجود انا وجدته في 11 مجلد بس. لا ما هو طبعا طبعا استوعب جداول بالظبط كده، استوعب احتمالات. الفرق بين الاثنين ايه؟ ان ده لف وما جابش وده لف وجاب، بس الخانات واحده. يعني ضربه هنا عنده كم خانه لضربه؟ 6. هو جاب 2 مستعملين، ده جاب 6 مستعملين، مال الخانات؟ ما هو مستحيل يتفاوتوا في النظري، لانه هو فكره الرجوع الى نظريه التقاليد ايه؟ انه يحكم النظري. انتوا الثلاثة هتقعدوا جنب بعض بست ترتيبات حصرية، يا ده الأول وده 2 وده 3، يا ده الأول وده 2 وده 3، خلاص ما ينفعش أبدأ بحاجة غير كده، تعالى مش بعيد. فيدينا 2 لو بدأنا بسيدنا أحمد، لو بدأنا ببدء هيدينا 2، اجمع الاثنين في 2 في 2 بقوا 6. هم قعدوا على هيئة واحدة اللي هي دي، فاجي في الآخر أقول إيه؟ اللي استعمل من تركيبهم وترتيبهم هيئة واحدة، الباقي لم يجلسوا على هذه الهيئة. وارد بعد شوية لخبطكم لأي تغيير لأي نشاط حيوي حركي، ويبقى الواد بدر الأول استعملوا كام هيئة والأربعة لم يستعملوا، تيجي محاضرة أطول شوية والأستاذ يروح ملخبطه والست لخبطات، يبقى قعدوا في كام هيئة؟ في الست. الفرق بين المدرسة والامتدادات هو ده، مش في الإطار النظري التصميمي. لا النظري والتصميم لن يتغير. هم 6 احتمالات، انا لقيت 2 واللي جاي بعد يلاقي 1 كمان و3، اللي جاي بعدين بعد 100 سنه يلاقي 6. وصلت؟ نعم حاضر هرجع لك. اتفضل يا بابا فايز. صوتك وارد، ده وارد قدرتي على الجمع، انا ليه فخ يا جماعه. وارد ان اسمع كلمه غلط فاقول انها مستعمله مش مستعمله، او تكون مهمله واظن انها مستعمله. يعني كل اخطاء الجمع البشري وارده، اللي يضبطها ايه؟ النموذج المعياري اللي هو مين؟ اللي هو الترتيب الاحتمالي، ده اللي محدش يغلط فيه. بعد كده بقى بتخضع المسألة لتفاوتات سببها القصور النفسي الإنساني. نعم. وارد. نعم. ما هو الاحتجاج مساحته بعيدة شوية في النثر العربي لحد القرن الرابع الهجري. ممكن أكون أنا بجمع زي الكسائي والأصمع في القرن الثاني وتهذيب اللغة للأزهري هيجمع في أواخر القرن 470 هجري. ممكن يكون وارد وارد وارد وارد. يجي طبعا. ما هو ده اللي انا بعمله. ان انا ارتب اجرد ارتب صوتي اعرف البنية ادخل الباب ادور على التقليد. ايوه طبعا مفيش استعمال. لا فيه. انتوا بس خلونا ما تستعجلوش عليا الجزء العملي في المحاضرة. لو فتحنا العين ده وجينا على باب العين لو اول كتاب في ال المضاعف لو الثنائي يعني حرفيا باب العين مع الهاء ده معنى ايه؟ انه لم يجد باب العين مع العين نصا واحدا. فيجي باب العين مع الهاء. قال الخليل ان العين لا تأتلف مع الحاء في كلمة واحدة لقرب مخرجيها. ويكمل العين مع الهاء يقول العين مع الخاء يقول العين مع الغين يخلص. العين مع القاف. بص عمل ايه؟ عق وقاع لما الاحتمالين الحصريين يشرح يخلص. ايه اللي بعد القاف في الترتيبة؟ العين مع الكاف. بصي بين قوسين عك وكاع يجيب العك ويشرح معناها وكاع ويشرح معناها. ايه اللي بعد الكاف؟ الجيم. بصي عج جع مستعملان يشرح عج وبعد ما يخلص يشرح جاع. اللي بعد الجيم الشين مستعملان لحد ما يخلص كل الثنائي. هذه العين اي الثلاثي اهو باب الثلاثي الصحيح من حرف العين. باب العين والهاء والقاف اربعة بس مستعملين اهو عين هاء قاف هاء قاف عين مستعملان عين قاف هاء قاف عاء هن مهملان. بصي مهملان اهي يجيب يشرح الكلمات ويجي عند المهمل يتجاوزها العين والهاء والكاف. هكا عا يستعمل والخمسه مش مستعملين. تظهر مش يأتي تظهر. حطيها في مكانها بس. ما هو الباب هو ده هو جاي الباب يا بابا. ما هو بقولك العين والحاء وقال الباب التركيبة دي مش مستعملة انت لقيتيها مستعملة مكانها اهو. معايا وصل فكرة؟ فكرة نظريا كاملة التصميم. الخلاف بيني وبينك ايه؟ انا معايا محفظتي فيها خمس جيوب زي اللي معاكي بالظبط. انا مالي جيبين بس وانتي لان ثروتك اعلى مالي الخمس جيوب. انا شقيتي خمس حجرات وانتي عندك الخمس حجرات. لا فيه وانتي عندك الخمس حجرات بس انا لسه متجوز امبارح فكل الاحتياجاتي قطين والباقيين مقفلين. بعد 10 سنوات 15 سنة 20 سنة بقى عندك 3 4 5 عيال عايزه شقه اضافيه تهرب انت فيها من وجع القلب بتاعهم. خلي بالك الفكرة ايه؟ اللي قافل حجراته واللي مستعمل حجراته الفرق بايه؟ مش في التصميم. ان الشقه المثاليه خمس حجرات، انا اللي امكاناتي ما تسمحليش افتح خمس حجرات، لسه ما انجبتش، لسه متجوز، يعني فاهماني؟ اللي بقى له 10 سنين خلاص بقت قوته الكبرى، قوته التناسليه، قوته من من من العدد ماليه الحجرات. الفرق مش في التصميم ولا في الاستعمال. اتفقنا يا اولاد؟ امام هذا النموذج. نعم. مستحيل مستحيل نجرب. تدحرجة جردي. ها بقيت كم حرف؟ ما يشوف ثلاثة اهو. شفتي قلت؟ نعم. مين اللي قالك كده؟ مين اللي قالك؟ هو نازل يجيب امثلة؟ حاضر. اصبطرار ما تقوليش معناها ايه؟ موجودة في اللغة. ها الفعل بتاعها اصبطر. عدي مش ثلاثة ولا اربعة. وصلت؟ لا مش حاجة اسمها كده. لو عامل حصر احنا هنقرا المقدمة دلوقتي مع بعض قبل ما ننتقل للامتدادات. مين صوته عالي؟ مش مهم حلو. ها مين صوته عالي مرتفع يعني؟ عاطف. اقرا يا عاطف. وعيتك هباب يا عاطف. كويس. اقبل تدبيس هناء. حد يطول ستنا هناء تدبسها بنفسها. اقرا من اول هنا واسمعوا كويس معايا يا شباب. يلا يا بابا. نعم. ده كتاب العين اللي احنا بنشرح فيه، معجم العين للخليل بن احمد. لو عندكم على اي رابط افتحيه. ممتاز. يلا يا عم. الحمد لله نبتدئ ونستهدي وعليه نتوكل وهو حسبنا ونعم الوكيل. نعم. هذا ما ألفه الخليل بن احمد البصري رحمه الله عليه من حروف الف وباء وتاء وتاء مع ما تكلم مع ما تكلمت به يقصد العرب. مع ما تكلمت به فكان مدار كلام العرب وألفاظه، يعني من مجموع الحروف دي مدار كلام العرب بالتكوين والتركيب. فلا يخرج منها عنه شيء. نعم. يعني كلام العرب لا يخرج عن التأليف من هذه الحروف 29 ألف باء تاء ساء جيم حاء خاء. تفضل. أراد أن تعرف به العرب بأشعارها وأمثالها. يعني بنتوصل من الكلمات دي وشرحها في المعجم أن نعرف أشعار العرب وأمثالها وحكمها وخطبها وقرآنها وسنتها إلى آخره. ومخاطبتها فلا يجد عنه شيء من ذلك. فأعمل فكره فيه. الخليل يعني فأعمل فكره فيه فلم يمكنه أن يبتدئ. يقصد الترتيب. لا هو بيتكلم ذات على عناصر المنهج. اعمل فكره في هذه الحروف عايز يرتب ابواب المعجم. اتفضل. فكان قدامه اقتراحين، يمشي بالالف باء تاء ساء ولم يمكنه. هيقول لم يمكنه ليه؟ فلم يمكنه ان يبتدئ التاليف من اول الف وباء وتاء وتاء. ليه؟ وهو الالف لان الالف معتل. اتفضل. لان الالف حرف معتل. معتل يعني ايه؟ يعني يقبل التغيرات. مش هبدا معجمي بحروف بحرف ملوش هيئه ثابته. يا همزه محققه، يا واو، يا ياء، يا هاء، يا عين. فاكرين التقلبات اللي بتيجي في اللهجات العربيه. فلما كانت معتله اي متغيره تركها ولم يجد مبررا علميا يبدا بحرف الباء ثاني الحروف، فترك الترتيب الالف باء كليه وراح للترتيب المخرجي. اتفضل. فلما فاته الحرف الاول كره ان يبتدئ بالثاني وهو الباء الا بعد حجه. كره يعني لم يجد مسوغا. ادي مقصود يترتب الف بائي بقى الحرف الاول الف، تركته لعله مقنعه لانه متغير الهيئه. مفيش مسوغ تبدا بالحرف الباء، ده مش بدايه ترتيبها لالف بائي. روح لترتيب ثاني منطقي، فذهب الى الترتيب المخرجي اللي هو العين. اتفضل. الا بعد حجه واستقصاء النظر فدبر ونظر الى الحروف كلها وذاقها. ذاقها يعني جرب مخارجها، رتب مخارجها، نطق كل حرف على حده ليعرف مخرجه ثم يرتبه. فوجد مخرج الكلام كله من الحلق. يقصد اول المخرج يعني اعمق المداخل. فصير اولها بالابتداء ادخل حرف منها في الحلق وانما كان ذوقه طريق الترتيب. ينطق الحرف ازاي؟ يعني يجيب الف وبعدين الحرف نفسه يقف عليه فيعرف مخرجه. فعايز يعرف مخرج الميم فيقول أم يبقى شفوي، أب يبقى شفوي، أق يبقى لهوي، أك يبقى طبقي، أع زي ما هو قال يبقى حلقي. ايه هما انكرش دول بس لانها معتلة ليها اكتر من صورة متغيرة عشان التغير، ما حطها في الاخر خالص اخر حاجة مع حروف مع هو انها حرف ايه معتل فحطها مع حروف العلة اللي الواو والالف والياء. انا عملت كده. اتفضل يا فندم. وانما كان ذوقه اياها، ذوقه يعني طريقة نطقه لمعرفة المخرج، أنه كان يفتح فاه بالألف ثم يظهر الحرف نحو أب أت، فأب شفوي، أت أسناني، وهكذا أو لسوي، أح أع وهكذا. فوجد العين أدخل الحروف، أدخل يعني أعمقها يعني أبعدها أولها من وراء، أدخل الحروف، أدخل الحروف، الحروف في الحلق، فجعلها أول الكتاب، فجعلها أول الكتاب، أول الكتاب. مين اللي بديك نحو؟ هموتك أنت ولا بديك نحو؟ يلا كان بتقولش اسمه بقى. ثم ما قرب منها الأرفع فالأرفع، يعني اللي بعدها في المخرج كأنه مرتب المخارج كده، حتى أتى على آخرها. هنا أعمق اللي خارج اللي هو الحلق، وهنا أرفع يعني في الارتفاع اللي هو الشفتين. نعم. حتى أتى على آخرها وهو الميم. خلاص الأول حاجة ترتيب صوت اثنين. فإذا سألت عن كلمة وأردت أن تعرف موضعها فانظر إلى حروف الكلمة. أرتبها الأول. إجراءات العملية اثنين. فمهما وجدت منها واحدا في الكتاب المقدم فهو في ذلك الكتاب. نعم. يعني أي كلمة فيها عين من أي مكان تلاقي باب العين، إنه أول حرف في الترتيب. وقلب القليل. قلب يعني شافها إيه؟ الثنائي يبقى 2، ثلاثي يبقى 6، أربعة يبقى 24، خماسي يبقى 120. ألف وباء وتاء وتاء، فوضعها على قدر مفارجها من الحلق، وهذا تأليفه اللي هو اللي احنا نقوله ده عن حزن هجر لآخره. عين حاء هاء، خلاص تجاوزها بقى، كمل القراءة بعد الصف ده بعد الترتيب. أبو معاذ عبد الله بن عائر، حدثني الليث ابن نصر ابن سيار، اكمل، ابن المغفر ابن نصر ابن سيار عن الخليل بجميع ما في هذا الكتاب. قال الليث، قال الخليل: كلام العرب مبني على أربعة. النقطة الثانية الأبنية على أربعة أصناف، أصناف اللي هم الثنائي الثلاثي الرباعي الخماسي. امشي بعدها. على الثنائي والثلاثي والرباعي والخماسي، فالثنائي على حرفين نحو قد لم هل، اللي بعده والثلاثي، والثلاثي من الافعال نحو قولك ضرب خرج، كمل، والرباعي، ومن الاسماء نحو عمر عمر، والرباعي من الافعال نحو دحرج وهملج وقرطص، الخماسي سمعها افعال نحو نحو اسحنك اه والله لا دي مش زائدة شليها، اسحنك غير حنكة، مفيش تجريد، هي كلها اصول. خليك معايا بس بقى. يضرب شلسيلي دي بقى في معنى من ضربة، فعرفنا ان الياء زائدة صح. طيب دحرجة هتشيلي ايه؟ ليه؟ لانه لو شلت المعنى هيتغير، انا عايز الكلمة بعد ما احدث معناها ثابت. يعني سألتمونيها صح كده؟ الهاء من حروف الزيادة مش كده؟ رد علي. كاري ها شيل الزيادة ليه؟ هو ده، انا الله يفتح عليكي ان انا ما بحكمش بانه زيادة غير لما يكون المعنى مستقر في المزيد وغير المزيد، يعني يضرب وضرب المعنى واحد اختلف الزمن، عشان كده قلت الياء زائده. لكن كره، كره بمعنى ايه؟ لم يحب. شيل الهاء على اعتبار انها حرف زائد، بقت كره، دي كلمه ثانيه خالص يا بنتي مش دعوه بيها. فاسحنك واسبطر وغيرها هتشيل ايه الزياده؟ استقر دي خلاص، دي شيل الزيادات. لكن قلت لك الامثله اللي اجيبها في كلمات ما اقدرش اشيل منها زياده، ما فيهاش زياده اصلا. لو استقر ماشي شيلي بقت عندي قرة. انا قلت في الثنائي والله لو ليها استعمال في الرباعي هجيبه. انت اللي نسيتي البنت اللي سالتني هنا ترد عليها. لا انا عايز افهم لو ليها استعمال في الرباعي يعني كده بس اجيبها في الثنائي. لا انا عايز افهمه بقى. زل ولذ هيجيبها في الثنائي. تمام خلاص ده فعل. زل بمعنى انكسر ولذ بمعنى التصق. زلزل بمعنى اهتز. هتيجي فين؟ في الرباعي على اعتبار ان دول الحروف الاربعه للكلمه ما فيهمش زيادات بحاجه فهيجيبها في البنيه الرباعيه تاني. ده اللي احنا قلناه. احنا قلنا هللا وهنحشي لو هلا هيجيب هل ولا استهل هيجيب الهاء مع اللام مع اللام في الثلاثي من نفس الباب. ابحثي في الثلاثي على طول يا جماعة. لو استهل من هلا وجاب معناها لانه مرتبط بهل او بلا هجيبه في الثنائي. لو ما جاش في الثنائي خالص الجذر ده هجيبه فين؟ يعني كلمة عم. عم دي عين ميم ميم ليها معنى واحد فقط اللي هو عم الرجل سنو ابيه. هجيبها فين؟ هجيبها في الثنائي. ليه؟ لانه الحرف الزائد الثالث ده اعتبره زائد. لو في تقليباتها مستعمله وتيجي في الثلاثي هجيبها في الثنائي مره في الالفاظ الثنائيه اللي هي عم. ولو عندي مع ما ولا عام ما بمعاني جديده هجيبها في الثلاثي. وصلت في البنيه الثالثه. اتفضل يا هو من الاسماء نحو الرباعي انقل بقى بعد الثلاثي في الخماسي. لا خليكم معانا يا جماعه لو سمحتوا لو في سؤال اسئله هنا وقف مره ثانيه ما عنديش مشكله. طيب والخماسي من الافعال نحو اسحنك واقشعر واسحنفر. اقشعر هتشيلي منها زياده بحيث تحافظي على معنى الاهتزاز ده او الاقشعرار. مش ممكن. وصلت معايا؟ ايه في النهايه رباعي ما رجعناش للثنائي ولا ثلاثي. اقشعر خماسي. ما الالف ده للتوصل ما هو مش محسوب اصلا. ما هي لا عدي عدي بالهمزه كده بالالف كده. الف قاف شين عين راء راء. الالف مش محسوبه هو ايه كده للتوصل به. فهو الكلمه من غير الف خمسه. لا خماسي. عد الحروف ثانيه يا بابا. اتفضلي عدي. اقشعر عديها تاني يا بابا. سداسي. الالف دي ما بتحسبش ليه؟ لانها اللغه العربيه لا تبدا بصامت لا تبدا بساكن. فعشان اتوصل للبدء بالساكن بجيب حرف يمتص الحركه. ايه ده وصلته هو قال كده للتوصل لسلم النطق. هقول كده بعد شويه. مجرد الف اتوصل بيها عشان كده بيسموها الف واصل. عايز انطق اللي بعدها. عد من اللي بعدها بقى من القاف لحد الراء المضاعفه. لا خمسه. نعم ايوه هتشيل التضعيف لو ما كانش اصيل. ما انا بجرب الاثنين مره. لو المعنى الحفظ يعني كسر كسر وكسر معنى واحد فبشيل التضعيف وضع رأي في الثنائي. لكن اقشعر لو شلت تضعيف اداني معنى ثاني خالص. لا بخليه زي ما هو ما بشيلوش. انا مش دعوه الوجيز بتاع الابتدائي دوت اللي ضاع بالعين. تاني لو التضعيف في كسر بشيله كمبدا ثابت. لو في قشعرة لو شلته والمعنى اتغير ما شيلوش بقت كلمه ثانيه مستقله خالص. معايا؟ ومن الاسماء نحو تفرجل. تفرجل نوع من النبات. وهمرجل. تفرجل خمسه اشيل منها ايه؟ ليه؟ ما هي اللام من حروف الزياد بس ما اقدرش من اصول الكلمه. معايا؟ بعيد عن القشعرة بقى من اصول الكلمه ما اقدرش احذف منها حاجه. وعقنقل. عقنقل تقول اشيل القاف معناها يتغير. عقنقل معناها الرمل. لو شلت قاف منه المعنى تغير تماما. وشفوه. والالف التي في خلاص قلنا بيتوصل بها. هات يا سيدنا. سيدنا الخليل بعد عمل العمله السوداء اللي عملها دي وجعته قلبي فيها وقع في مشكلتين كبار جدا جدا جدا. خلل الأصول هقول يعني حالا والحكم على مستعملات بالإلهام بالإهمال. إيه خلل الأصول ده؟ عايز أقرب لكم مثال عني. لو أنا حد لغة وبجمع ألفاظ اللغة العربية ورحت الصعيد لقيت حد بيقول لي في قالة وأنا مش واخد بالي جاي قال لي قلت له كده قول استغرب ليه ما سمعتش الصعيد قبل كده ما سمعتش الاغنيه اللي بيقول فيها مجلي وقلت له سمعتيها دي نعم ايه مين منير ده ان لله وانا اليه راجعون فلما يجي يقول لي مجلي وقلت له بلاش دي ولا سيدنا فريد الاطرش لما يقول جميل جمال وتخيل الجامع اللغوي انه قال كلمه لغويه هيحطها في اي باب الجي واصلا الجيم ده هنا مش فونيم ده مجرد الفون مجرد تنويع صوتي للقاف كان المفروض يحطها فين باب القاف اللي حصل ايه واقعيا انه حط كلمه بناء عن تخيل صوتي لا في باب غير بابه فتيجي في باب القاف لانه كان لازم ياخد باله ان الجيم دي مجرد تنوع لهجي للقاف ما خدش باله فحطها فين في باب نتج من وضعه في باب الجيم خللا في ترتيب الاصول نعم ماشي ما هو العرب بتنفع بكذا ما اعتبرنا ان القاف هو حصل نعم اعتبرنا ان القاف هو لان دي لغه النبي ولغه القران يعني لا ما انت مفيش دعوه انا بس اللي اقول له كده غنى لا حول ولا قوه الا بالله يا بابا غلط وكل ابن ادم خطاء انا خطائي اني دخلتك المحاضره هو انا قلت غلط الراجل غلط حدث له سهو عايز اقول لكم حاجه صغيره جدا بتحصل من ادخن واحد فراغ الى قومه يعني ايه الفعل بتاعها راغ والله العظيم سيدنا الدامغاني في الوجوه والنظائر في القران جه عند فراغ وقال من الفراغ دماغه تعبت كان وراه واحدة النكدية زي البت ايه ارفاف عشته وهو قاعد يألف من اثر النكد ما خدش باله ان الفعل دي حرف عطف والفعل راغ يروغ اي مال الى الشيء وانفتل اليه فافتكر انه فراغ فراغ زي غلطة بشرية وحدش غلط هو سيدنا الخليل ده معصوم من الانبياء ده انسان عادي فنتيجة الاخطاء انا بضرب مجرد مثال نتيجة الاخطاء عمل ايه دخل حاجة مرة بصح ورقة نحو وبقول الواد عربوا تتجافى جنوبهم عن المضاجع والله العظيم قال لي تتجا فعل ماضي وفي حرف جر انا بحلف بالله ايه تتجا اي كلام ضحكت دلوقتي وارد انه حد يعمل كده انا مجرد مثال توضيح اللي انا قلته جال وقلت فاختلط عليه انه حطها في باب غير وفي كتب بقى العلم فيه من هذه الاخطاء الشيء الكثير نعم طبعا برجع للقرآن ولا المستقر ايه الفونيم وايه اللي مش فونيم يعني ايه الحرف الاساسي وايه التنويع زي ما اجي اقول لك كده ايه ارى الفعل ده مكون من ايه اتفضل اللي هما لا القاف والراء والالف ليه لانك عارف ان الفعل في الفصحى قرأ وانه الاستعمال اللهجي بتاع القاهريين او بتاع المصريين بيخلي القاف همزه في بعض تنوعاته انا عندي معيار نعم انا اللي غلطان مين يقرا ومين يكتب يقرا اشتهاج حروفها ياء قاف راء همزه لكن انا طقت ايه لو انت لغوية بتعملي جمع هتحط يقرا دي في اي باب؟ في القاف. الله يفتح عليك يا بنت همزة. لا همزة دي تنويع لهجي لكن هو فعل قرأ بدليل يكتب بعدها. لو انا غلطت وحطيت ارى في باب الهمزة انها بمعنى بصرة مرة وبمعنى قرأ مرة. انا عملت هنا ايه؟ حطيتها في غير سياقها في غير بابها. بعض هذه الاشياء تورط فيها الخليل. ليه؟ لانه بني ادم عادي بني ادم بيغلط يعني. نعم. ماشي. لا اصلا لحظه كلامها وجيه مع ان انا بحبش التفتيتات دي اصلا. طرق النطق دي رغم انها معلوله في الهمزه بالذات القران اعتبرها يعني القران كله رايه النهائي الاجمالي ان الهمزه همزه. طب هاتي كده قراءه حفص في ايتين الهمزه ضاعت فاعتبر التسهيل فصحى. ما اقدرش اعمل اللي انت بتعمليه دوت كل همزه ردها. لا يعني لما اجي في القران الكريم كل القران الكريم بلهجه بقراءه حفص همزيه بتحقيق الهمز قرأ مش قرا الصائم الصائمه المؤمن المؤمنه يؤز كله كده الا لا الهمزه موجوده في ارجه وابعث في المدائن حاشرين مش في ارجئه. لا اتقلبت مش اتقلبت حذفت خالص يسرى ارجئه بقت ارجه مفيش همزه تانية. بص واخرون مرجؤون لا واخرون مرجون لامر الله مرجون مش مرجؤون. فالاثنين فصحى لهجه قريش التي لا تهمز التي نطق بها النبي صلى الله عليه وسلم وجات قراءه حفص بايتين والقران اختار لهجه تميم لتكون اعلى من لهجه قريش في الهمز فبقى عندي الاثنين شكلين من اشكال الفصحى بس في النهايه حرف معتلل. ما علينا. العيب الاول ان الخليل لانه بني ادم بيجمع جمع بعض الاحيان خلط بعض الفصول بعضها بعض الاصول بعضها ترتيب اختلف بعض المناطق دي واحد. رقم اثنين ان الخليل قدراته على الجمع انه تقريبا ما خرجش بره البصره كتير فما جمعه من اللغه خلى نسبه ما يقول انه مهمل كتير قوي كانه اكتفى بالتصميم النظري وقال لك اللي يجي بعد كده يكمل ورايا. فجه الازهري ابو منصور الازهري الشافعي في معجمه تهذيب اللغه وقال انا هصلح الاخطاء فكره الاتقان والزياده هصلح المشكلات اللي وقعت في الجيم اللي وقعت في العين. هتعمل ايه؟ قال هصلح خلل الاصول ما وقع فيه اختلالات ناتج اي نوع من المشكلات انا سوف اصلحها ونص على ذلك نصا صريحا بانه تميز كتابه ده هات الخلة الثالثة التي يتميز بها الكتاب صفحة 6 الفقرة الثالثة. مين يقرأ صوته عالي حد من البنات بقى المبادي خدي صفحة 6 الفقرة الثالثة او الرابعة من اول والخلة الثالثة وركزوا معاها كده يا اولاد. والخلة مميزات كتابه ده ايه اللي خلاه يعمل كتاب مرة تانية على الترتيب الصوتي اللي هو مدرسة العين ثلاث خلل سيبنا واحد واثنين ثلاث خلال سيبوا واحد واثنين ثلاثة والخلة الثالثة أني قرأت كتب معاجم يعني قبلها تفضلي أني قرأت كتبا توخى أصحابها جمع اللغة فيه وعلى رأسهم كتاب العين المنسوب للخليل ابن أحمد ها ثم كتب من سار على مدرسته ممن جاء بعده فصنع معاجم لا على صوتك وقد أخلى قولي كده شكرا انه قصد انه يعالج العيب ده يعالج عيب الإخلاص. وفعلا نجح في كتير جدا من الترتيبات انه يعمل الإخلال ده. حاجة تانية انه عشان يعالج اهمال المستعملات وسع دائرة جمع اللغة من افواه العرب. يرجع مرة تانية يعمل جمع لغوي من من الاعراب شفوي. بقول وكنتم تحنت بالإثار سنة وكان وقع معتقل في ايد القرامطة لما هاجوا في البصرة كوفة. وكان القوم الذين وقعتوا في سهمهم يعني أسيرا عندهم عربا عمتهم من هوازن واختلط بهم أصرام أي مجموعات من تميم وأسد نشأوا بالبادية يتتبعون مساقط الغيث أيام النجع ويتكلمون بطباعهم البدوية وقرائحهم التي اعتادوها ولا يكاد يقع في منطقهم لحن أو خطأ. فبقيت في إثارهم دهرا طويلا واستفدت من مخاطباتهم ومحاورة بعضهم بعضا ألفاظا جمة ونوادر كثيرة أوقعتها في مواقعها من هذا الكتاب. ذلك نتخيل مثلا أن الخليل عمل معجمه في 8 مجلدات من الحجم ده. سيدنا الأزهري عمل معجمه من الحجم ده في كم مجلد؟ 16 مجلد. ده اللي 11 16 مجلد لانه وسع دائرة الجمع اللغوي. لكن خلي بالكم الاثنين الخانة واحدة التصميم واحد. اللي قال عليه الخليل مهمل لانه اثر في الجمع جه سيدنا ده عمل ايه؟ لف وقعد سنة معتقل ولا سنتين اسير في يد القرامطة فجمع منهم ما لم يستطع الخليل ان يجمعه. لكن مكانه في التصميم النظري الاحتمالي موجود. بالحاجتين دول بإصلاح خلل الأصول التي وقعت في العين كما أشار وباستيعاب توسيع حركة الجمع اللغوي وسع المادة اللغوية التي استدركت عددا كبيرا مما سماه مهمل. وإن لم ينص التهذيب ما قالش إنه دي تركها الخليل لكن من الحجم الكمي عرفنا أن 16 مجلد استدرك على 8 دول بواقع النص مجموعة مواد لم ترد هنا. اللي نص صريح على استكمال المهملات الراجل ده صاحب ابن عباد كان وزيرا في الدولة العباسية في احدى الدويلات العباسية في العباسية في العصر الثاني للعباسيين. صاحب ابن عباد عمل المحيط في اللغة زي اي وزير قديم او جديد بتتوفر له ما لا يتوفر لاحد الناس ولا سمع ان كان عالما عنده فلوس عنده ثروة يقدر يجيب كتب ويجيب مصادر علمية لم تتح لعالم آخر فقير انه عنده سلطان من تسيير العمال والموظفين. انا بنشوف دلوقتي لما يكون حد ماسك هيئة علمية او ثقافية انتاجه العلمي بيبقى اكتر من استأذنكم دقيقة واحدة يا اولاد. بس جه صاحب ابن عباد وسير عماله يعني الموظفين في دايرته يجمعوا له مصادر لغوية وعلمية أتيحت له باعتبار حكم السلطة التنفيذية اللي هو وزير وبحكم التوسع المالي. وهو بيجمع حصل على كتاب مهم جدا أفرده صاحبه للاستدراك على الخليل. والاستدراك زي ما قلت لك في أول المحاضرة باب من أبواب الإتقان في العلم إنه فلان اللي قبلي يأثر في حاجة لأي اعتبار فناجي وظيفتي من الوفاء له ان انا مبدأش عالم جديد ان انا اكمل عليه. وده وارد ما كتب احد شيئا الا استدرك عليه. دايما الامة كده في نماء وفي ترقي دائم. فمن ضمن الكتب اللي حصل عليها كتاب اسمه تكملة ما اهمله الخليل اسمه كده لواحد اسمه الخرزنجي. كتاب الخليل في كم مجلد؟ في 8. استدراكات الصاحب بات في 11 مجلد اللي هو المحكم اللي هو المحيط. لو فتحنا اي صفحة كده بشكل يعني كيفما اتفق أو كما يقولون ونجيب اول باب. فاكرين الخليل كان بيقول عن العين والحق؟ مين فاكر يفكرني كده؟ القردة دي. قال الخليل اقول اعلم ان الحاء لا تأتلف معها العين في كلمة لقرب مخرجيهما. قال الخرزنجي قد وجدناهما مؤتلفتين. او اول جملة سيدنا بقى المحبة هيعمل طول العمر كده في 11 مجلد. امشي بعدها العين والهاء اهمله الخليل اهي اول سطر عشان بس نتأكد. اقرأ يا عم عشان ننصب عليك ولا حاجة. العين والهاء اهمله الخليل الخرزنجي وحكى الخرزنجي وحكى الخرزنجي الخرزنجي عهدتو بالضبط زجرتها وقيل هو زجر الإبل هو زجر الإبل خاصة. اللي بعدها الباب اللي بعدها رجل يا عم الباب اللي بعدها العين والخاء ها أهمله الخليل حكى الخرزنجي. كل الكتاب كده بقى كل الكتاب ده يقول الخوع خوع شجرة. هو قال خليل أهمله وجي الخرزنجي قال الخوع خوع شجرة وخع الفهد لصوت من حلقه إذا انبهر من عدوه أي سقط. كل الكتاب بهذه الطريقة. سيدنا الخليل يقول أهمل أي لم أجد عليه شيء. وسيدنا المحيط بتاع الصاحب تبعا للخرزنجي يقول إيه وجدناه إلى آخر هذا الكتاب كما رأيتم في الأمثلة التي قرأناها لكم. وده يدلكم على أن حركة التأليف في المدرسة الواحدة عرفت ما سميناه بالاستدراك تصحيحا وتكملة أو بالإتقان أو بالتوسعة أو بالزيادة. نعم نعم. لا ملخص تاني فين التلخيص يا بابا خرزنجي؟ لا الخرزنجي ما تفرقش معنا. ما عندناش كتاب الخرزنجي عشان نحكم. لم يصل الينا ودي من حسنات برضو النقل من الكتب. ما جابش المستعمل المحيط كله ان معاني لمستعمل لم يذكرها الخليل. يعني هي مستعملة بس الخليل جاب لها معنيين. هو جاب المعاني الزايدة التانية اللي ما جابش الخليل او مهمل. وده الاساس مهمل عند الخليل وانا لقيته فاثبتت هنا اهمله الخليل ورعاي ليه وهو عندنا غير مهمل. قال الخليل لم يأتلف من كذا وكذا حرف والخرزين يقول ايه قد وجدناهما مؤتلفتين يعني وجدنا لهم استعمالات. مدرسة دي سيطرت على الاجواء العلمية قبل مزاحمة مدرسة اخرى مدة ما يقرب من الزمان 30 سنة 175 لحد 2204. كانت هي المدرسة الوحيدة في تاريخ المعجمية العربية لحد ما هتظهر المدرسة التانية اللي هنقف عندها بالتفصيل المرة اللي جاية وهنلاقي برضو التأسيس غير الامتدادات اللي زودت وظائف وزودت تحسينات على المنهج. لو في اي سؤال تحت امر حضراتكم مفيش. القاكم على خير على كل حال الاسبوع القادم. تحت امرك هنا وبعدين هنا للترتيب. علي صوتك يا بابا مش سامع. قال وجالة لا انا بقول لو ما ردش للاصل هيجيبهم في حتتين. هيجيب قال في القاف وجالة في الجيم صح. من المعنى انه جالة بمعنى تحدث. وانا عندي فعل في الفصحى في السنة وفي القرآن وفي الشاد قال بمعنى تحدث. فكان المفروض القارئ اللهجي يرد الجيم للقاف. لو ردها خلاص ما حصلش اختلال اصول. لو ما ردهاش وجابها فعل قال مرة والفعل جال مرة في بابين مختلفين يبقى عمل ايه خلل. اللي جه بعد العين صلح الخلل ده. لا الفصحى في وصف العلماء للقاف الفصيحة هي قاف مش قاف. فعرفنا من هنا. لكن عرفنا منين من المعنى المتاح للهجة. زي ما قلتلك من يقرأ ومن يكتب. يقرأ يعني ايه في الجملة دي بالنطق ده. يقرأ ويكتب معنى يقرأ ايه يقرأ. عرفت منين مع ان انا تقطعها بالهمزة يقرأ. وصلت من المعنى ده اللي مجاور اللي يكتب. فعرفت انه بيتكلم عن القراء. لما عرفت كده وكلمة قرأ هي الفصحى بشواهد النصوص القديمة رحت قايلة ان يقرأ دي خلينا نقول محرفة او نطق عامي ليقرأ. بس لو انا معرفش لو انا مستشرق وبجمع اللغة هلاقي حد بيقرأ يقرأ ويكتب وحط قراءة في القاف والراء والهمزة، واجي عند واحد تاني يقرأ فاجيب منها الماضي أرى فعطها في الباب الهمزة والراء والألف وقول دي بمعنى قرأ أيضا، حط كلمة فعلين في بابين في مكانين وهو غلطان لأنه ما خدش باله أن دي بترتد دي وأنها مجرد تحريف له معايا. والد ابن الخليل واقعا عمل كده، حدث عنده خلط في بعض الأصول فلخبطت الترتيب في بعض الكلمات. كان حد رفع ايده تاني اتفضلي حاضر. ما هو حصل نفس الفصحى. لا المرجعية ان كل الكلمات العربية في اللهجات العربية هي العربية الصحيحة التي نزل بها القرآن، انزل القرآن على 7 أحرف. مين اللي قال لك كده؟ روح للصعيد بيرو جارة ازاي؟ بعض اللهجات الفصحى، لا لا لا بعض اللهجات الفصحى القاف بتنطق جيم غير المذمومة، والمذمومة دي يجيبها نصوص المذمومة العلماء نصوا على ذمها من واقع نصوص من الحديث دابو، لكن كل اللهجات العربية قبل نزول القرآن فصحى. مش هتيجي في الثنائي عمر زلزلة، مش هتيجي في الثنائي مستحيل، هيجي زل بس في الثنائي. انت بتدور على ايه؟ في الرباع. استهلال بالمعنى ده هو من هلا في الثلاثي الصحيح الهاء واللام مع اللام. لما يكون بس اما شيل حرف التضعيف وما يأثرش في المعنى وجد الله يفتح عليك. ليه ليش انت تضعيف؟ لان ما شلته ما حصلش حاجه في كسره، هي لسه نفس المعنى. على صوتك لان القران نزل بها. ما هو القران نزل بمين؟ احنا لم نتعبد بلهجه قريش. الله قال انزلناه بلسان قريش واحد من العرب، فالقران عشان يرضي كل العرب عشان يصدق نفسه شو بلسان عربي مبين. طب قريش لو كل القرآن نزل بكل القريش وتيم تيجي تقولي انا بنطقش زيه، عربيتي مختلفة، وهوازن عربيتي مختلفة، وطيق عربيتي مختلفة، واسد عربيتي مختلفة، وهوازن عربيتي مختلفة، وقيس عربيتي مختلفة، طب اعمل ايه؟ انا عايز ارضي دول كلهم، عايز اجمعهم يعني. فنزل الغالب باعتبار ان لغة قريش هي الغالبة للسيادة تاريخية واقتصادية قديم، ف70% من لهجات القرآن قرشية والباقي متوزع على القبائل. فالهمز لغة تميم حطه مع بقية اللهجات القرشية، الفك والتضعيف الاثنين مع بعض في القرآن الكريم، ومن يشاقق جنبها ومن يشاق، دي لهجة ودي لهجة في الاخر خالص. اي حد قال ده بتاع ده بيحبنا ده نطق بلهجتي، وصلت الفكرة؟ لأنه بلسان عربي مش بلسان قرشي، وإن كان تمثيل اللهجة القرشية أعلى. شوفكم على خير الأسبوع القادم إن شاء الله، تذكروا كويس. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.